نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول شهر رمضان، شهر القرآن، وهذا ليس بالموضوع الجديد، ولكن الجديد فيه أن يكون فيه تنبيه على نيات عند فعل بعض العبادات ربما تخفى على كثير منا. فشهر رمضان قال الله عنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن كما قال ابن عباس أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كله في رمضان، ثم نزل بعد ذلك على الأحداث متفرقا في باقي الشهور. ففضل الله شهر رمضان، بل إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الكتب السماوية من الإنجيل والتوراة وغيرهما نزل على الأنبياء أو نزلوا على الأنبياء أيضا في شهر رمضان. فتعالوا حول هذا الموضوع: لماذا تجديد النيات عند قراءة القرآن؟ قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني لن يأخذ أحد شيئا من عمله إلا ما نواه. وكلما كثرت النيات وإن كانت في عمل واحد يكون الأجر. لذلك ثبت عن بعض السلف أنهم قالوا: كان الصحابة أو سبقونا الصحابة بمسابقتنا في النيات، أو فاتونا بفهمهم لمعنى النيات. فكثر النيات في عبادة واحدة تأخذ الأجور كلها، تأخذ الأجور كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في غزوة، وقال للصحابة: مسرتم مسيرة ولا قطعتم واديا، يعني مسرتم خطوة ولا قطعتم واديا إلا وشركوكم إلا ورجال في المدينة شركوكم في الأجر. رجال في المدينة والصحابة في غزوة من الغزوات رأوا ما رأوا من الصعاب ومن المرور في الأودية والشعاب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: كيف يشركون في الأجر وما تحركوا من بيوتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم المرض، أو قال: حبسهم العذر، يعني نياتهم كانت تريد أن تكون مع الصحابة في الغزو ولكن ربما كانوا مرضى، أو ربما حبسهم أي عذر مهما كان. فبنياتهم كانوا مع الصحابة فقط بأنهم أصلحوا النية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليها كما في الصحيح. جاءه صحابيان يختصمان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ابن وأبوه معن ابن يزيد ابن الأخنس، وكلهم الثلاثة الابن والأب والجد من الصحابة. فيمعن كان فقير وكذلك أبوه يزيد، فكانت يوما مع يزيد بعض الدنانير الفائضة على حاجته، فقال أتصدق بها على فقير. فأخذ هذا المال ووضعه عند رجل في المسجد وقال إن رأيت فقيرا اعطه المال. وقدر الله أن يمر بالمسجد معن ابنه ويعلم الرجل أنه فقير فأعطاه المال. فذهب معن إلى بيته وقال يا أبتي تصدق علي بمال برجل في المسجد. قال أي رجل؟ فذكره له. قال والله إنه مالي وأنا تصدقت به وما إياك أردت، يعني ما كنتش عاوز أعطيه لابني ولكن أعطيه لفقير محتاج. فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ليزيد للأب لك ما نويت، نويت التصدق على فقير فلك ما نويت، وقال لمعن ولك ما أخذت، وانتهى الموضوع. فالشاهد من الحديث أن يزيد رضي الله عنه أراد صدقة على رجل فقير فجاءت لابنه، فكانت النيتان أن الله أجزاه عن ابنه خيرا ما جعل ابنه يمد يده، وفي نفس الوقت تصدق بها على فقير فأخذ الأجرين. فقال لأنه نوى ذلك، فقال النبي لك ما نويت يا يزيد، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل النيات. فتعالوا حتى لا نطيل الخطبة في شهر رمضان وقراءة القرآن كيف تجدد النية. وكثير منا والحمد لله المصاحف نفضت من التراب، وكثير منا بدأ يقرأ في القرآن، وهذه لا يخفى على أحد، وهذا ليس عيبا أن نشتد في بعض العبادات في أزمنة معينة لأن الله فضله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في رمضان من قراءة القرآن عن غيره، وكذلك كان فعل الصحابة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى شاب انظروا إليه عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه رضي الله عنهما، وكان يحب العبادة جدا حتى إن أباه زوجه، فجاء يوما يسأل زوجته عن ابنه كيف ولدتم ابني، يعني كيف حال ابني معكم، هل يأتي بالطعام، هل هو جيد مع زوجته، هل أنصحه بشيء؟ فقالت نعم العابد لربه، ما قرب لنا فراشا، يعني ما أتى زوجته أبدا، نعم العابد لربه صائم بالنهار قائم بالليل. فقالت نعم الرجل لربه، يعني ما رأيناه، رجل بالنهار صيام وبالليل قيام. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت يا عبد الله أنت تقول لا أقوم الليل، لا أنام الليل ولا أفطر؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي إنك لا تطيقه أو لم تطيقه. شاب عبد الله بن عمرو بن العاص كان من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، من العبادلة الأربعة الذين يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد في عصر التابعين، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص ما بلغ عشرين سنة. ويأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت لا تنام الليل وتصوم النهار كله كل يوم؟ قال نعم. قال صم من الشهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن مرة في الشهر. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يومين، خلاص اقسم الشهر ثلاثة أثلاث، ادعي الشهر يومين تفطرهم وينتصر. قال يا رسول الله وقال اقرأ القرآن يوم ويوم، يعني اقرأ القرآن مثلا اقرأ القرآن مرتين في الشهر. قال أطلق أكبر من ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما وأقرأ القرآن كل ثلاث، وما فقد من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليالي. يعني اقرأ القرآن في ثلاث أيام وصم يوم وأفطر يوم وقم من الليل ثلثه ونم ثلثه وقم الآخر. يعني بقول لك قم ثلث الليل وبأس، وسد الباقي لزوجتك وأهلك، وصم يوم وأفطر يوم وقرأ القرآن كل ثلاث أيام، وهذا شاب. فقال: أطيق وأفضل من ذلك. قال النبي: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود عليه السلام. فقال: لا أفضل من ذلك. الشاهد من القصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال، بالرغم من أنه ثابت عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقرؤون القرآن في يوم، مثل عثمان بن عفان وغيره، وتميم بن أوس الداري وغيرهم، كانوا يقرؤون القرآن في يوم واحد، بل إن الشافعي كان يقرأه مرتين في رمضان. طبعا هذا ممكن يكون علينا صعب جدا، إزاي يقرأ القرآن كله؟ ده أنت لو قعدت يوم كله ما كنت من مكانك ما خلصت نصف القرآن. لكن قال العلماء: هبة يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء، رحمان تتنزل على أهل الله سبحانه وتعالى. فقال الشاهد منها أنه كان يقرأ القرآن في أقل من كان يقرأ القرآن في ثلاث ليال، وقال: لا تنقص عن ذلك، يعني لا تقرأ القرآن في يومين. طب لماذا الصحابة يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما خالفوه، لكن لعلمهم أن في رمضان يزداد الناس حبا للقرآن وقراءة للقرآن، فهذا ليس نقص أن تزيد قراءة القرآن في شهر رمضان، أن نزيد نحن قراءة القرآن في شهر رمضان، ولكن ليس معنى ذلك أن لا يقرأ في غير رمضان. فتعالوا نأخذ بعض النيات في قراءة القرآن، أعظمها امتثالا لأمر الله سبحانه. قال الله سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. أعظم الأمر أن تمتثل لسيدك سبحانه وتعالى. إذا أمرك بأمر فقل له سمعا وطاعة. فأعظم الأمر أن تأتي يوم القيامة وتقول: يا ربي أمرتني بقراءة القرآن فقرأته. فأعظمها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. الثانية: يوم القيامة معلوم عند كثير منا أنه لا يشفع أحد لأحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا أن يشاء الله. فالله سبحانه لا بد أن يشفع، أن يرضى عن المشفع ويسمح للشافع أن يأذن. فيأتي أبوك وابنك وزوجتك وزوجتك وأمك وأهلك وفصيلتك وكل الناس الذين تعلمهم، ولا يستطيع أحد حتى أن يعطيك حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الحب الجبل للأب والأم والزوجة والأولاد والإخوة والعائلة حب جبل، أما يوم القيامة كل يمشي فلا يوجد. بل يأتي من شفيع من الشفعاء الذين يأتون يوم القيامة ويترك في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لمن قرأه. فتخيل أنك تمسك المصحف وتقرأ ليشفع لك يوم القيامة. نية جديدة عند قراءة القرآن: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغيامتين أو غيايتين أو صف أو طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وفي رواية: يظللان لصاحبهما يوم القيامة. تخيل تقرأ سورة البقرة وآل عمران حفظا أو قراءة، سواء قراءة بتدبر أو حفظ، ويأتي يوم القيامة وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، سواء الميل الذي يوضع في المكحلة أو سواء الميل اللي هو حوالي كيلو 600 متر، ومهما كان أعظمهما كيلو 600 متر. فتدنو الشمس قدر ميل، ويعرف الناس حتى منا من يلجمه العرق للجامع، وتبحث عن ظل فلا تجد ظل يوم القيامة إلا ظل خلقه الله مثل ظل السبع الذين يظلهم الله في ظله، وتجد أناس يوم القيامة فوقهم غيامة أو غياية. قالوا الغياية هذه السحابة البيضاء، والغيامة السحابة اللي يكون فيها سواد تمطر، أو مجموعة من الطيب صافة أجنحتها تحاد أو تضل صاحبها يوم القيامة. القراءة فهذه نية أن تقرأ هذه السور والقرآن ليذلك الله يوم القيامة، ليشفع القرآن فيك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الصيام والقرآن شفيعان يوم القيامة. يقول الصوم: يا رب أضمأته بالنهار ومنعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، فيشفع الصوم. ويأتي القرآن ويقول: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. يشفع الصوم والقرآن مجرد القراءة والصوم. تجدد النية عند قراءتك للقرآن امتثالا لأمر الله سبحانه، ثانيها شفاعة من الله سبحانه وتعالى، رفع الدرجة في الدنيا والآخرة. في زمن عمر رضي الله عنه، وكان يوما معتمرا أو حاجا، فذهب إلى مكة وترك عندهم يولي عليهم واحد من الصحابة، ولى عليهم مولى وولى عليهم والي حاكم على أهل مكة. ثم رجع عمر، فكان هذا الحاكم يريد أن يسأل عمر سؤال فنسيه، فلما مشى عمر جرى وراءه الرجل وترك مكة، ولا يكون الناس بدون حاكم والي عليهم. فجاء الرجل وولى عليهم رجل، ولى عليهم رجلا، فذهب ولقي عمر في طريقه إلى المدينة، فقال عمر: كيف تترك أهل الوادي بدون حاكم؟ من وليت عليهم؟ قال: علي وليت عليهم ابن أبي أبزة. فقال عمر: من قريش؟ من ابن أبي أبزة؟ في مكة قرشيين يولى عليهم مثله. فقال: من ابن أبزة؟ من هذا الرجل؟ فقال له الحاكم: هذا مولى من موالينا، فقال عمر: وليت على أهل الوادي مولى؟ يقصد عمر ربما أشراف مكة لا يريدونه، وليت عليهم مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله عالما بالفرائض بالمواريث. فقال عمر: صدق رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، أو بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين. مولى من الموالي يكون والي على أهل مكة لقراءته للقرآن. وقال عمر عندما جاءه الموت وطعن رضي الله عنه: لو سالم مولى حذيفة فيكم والله ما خيرته على أحد. وكان سالم مولى حذيفة مولى خادم لحذيفة. فقالوا لما؟ قال: كان أعظم الناس قراءة للقرآن، بل كان عمر عندما يشتاق لبعض صحابته كما كان يفعل مع أبي عبيدة بن الجراح، فقال يوما: يا ليت سالم موجودا بيننا. فكان يحن إليه لحبه إليه لقراءته للقرآن، فهذا رفع درجة في الدنيا. قال النبي: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، سواء أقرأهم معرفة بالقراءة أو أحفظهم لكتاب الله، مهما بلغوا من الدرجات في الدنيا والنياشين في الدنيا والمناصب في الدنيا، يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. وأشرف الإمامات وأنواع الإمامة أن تكون إمامة في المسجد. عندما قال النبي: يا أم الناس أبو بكر بمرض موته، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وذهب عمر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار، فقال أبو بكر: بايعوا عمر على الخلافة. أن يكون خليفة رسول الله. فقال عمر: لا والله لا أتقدم على أحد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، رضاك النبي لديننا فلا نرضاك لدنيانا، رضاك النبي أنت أمنا دينا، فكيف لا نرضاك أنت أمنا دنيا؟ لذلك أم الناس أقرأه في كتاب الله شرف في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ يوم القيامة، اقرأ وارتقي اصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ في الدنيا، اقرأ في الآخرة يوم القيامة، ورتل فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كثير من الناس في أزماننا إما يشكو من ضيق في صدره، أو مهما وسعت عليه الدنيا يشعر بعدم الطمأنينة. قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاقرأ القرآن حتى يطمئن قلبك، اقرأ القرآن حتى يستقر قلبك، اقرأ القرآن حتى يزيد إيمانك. فمهما فعلت من سماع لخبر أو مواعظ أو أي شيء يقربك وتريد أن يطمئن قلبك به، ومهما أنست من ناس، عندما يشتاق الإنسان منا لأحد ويشعر بوحشة يذهب لأحد يأنس إليه، لكن جرب ما الله وأنس مع ربي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها أن تنزل السكينة عليك، تنزل السكينة عليك عند قراءتك للقرآن. في الصحيح عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قمت يوما، يعني قام الليل مرة في الليل، وكان قريب من فرس، من فرسه، وإنه يحيى نائم قرب الفرس. قال: فقرأت، فهاجت الفرس، فرس هاجت تحرك. قال: فسكت. قال: فقرأت، فهاجت أكثر من الأولى، فسكت. ففعلت ذلك فكادت تقتل ابنه. قال: فنهيت صلاتي خوفا على ابني. قال: فقمت فنظرت فإذا مثل المصابيح ترتفع إلى السماء. قال: فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت، قص على النبي القصة. قال النبي: تلك الملائكة نزلت تسمع لقراءتك، ولو قرأت لأصبح الناس يرونها، ولو قرأت لأصبح الناس يرونها. وفي الرواية قال: تلك السكينة نزلت لقراءتك للقرآن. وقال العلماء: وليست خاصة بأسيد بن حضير رضي الله عنه، بل تنزل السكينة على كل قارئ للقرآن، لأن النبي قال: تلك السكينة نزلت لقراءتك للقرآن. زيادة الحسنات أعظم ما تحتاجه يوم القيامة. عندما بكى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس الذي ليس معه، عندما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من ليس درهم له ولا دينار معه فلوس. فقال النبي: لا، ولكن من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة فيأخذ هذا من حسناته. ناس ولها في الدنيا يأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته وبقي للناس حقوق قذف عليه من سيئاتهم حتى توفى الأجور. فلذلك يكون أحوج الناس، يحتاج الناس يوم القيامة بحسنة. يذهب الرجل إلى أبيه يقول: أبي، أنت الذي كنت تعطف علي في الدنيا حسنة أنجو بها من النار وأدخل الجنة. فيقول له أبوه: إني أخاف مما تخاف، إني أخاف مما تخاف، فكيف تزيد حسناتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقراء القرآن، يعني قراءة القرآن، فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم ثلاثة أحرف بثلاثة حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. تخيل قرأت ألف لام ميم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والله تصعب عليك حتى عد الحسنات فيها. تخيل فقط كلمة واحدة بثلاثين حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، فما بالك إن زودت، فما عند الله أفضل. فاقرأ القرآن بأن يزيد الله حسناتك، يزيد الله حسناتك في الدنيا والآخرة. وأخيرا، أن تزحزح عن النار، أن تزحزح عن النار. صلاتك، صومك، عبادتك، نفقتك، صبرك على شهوات معينة، بعدك عن معاصي معينة في الدنيا، كلها لغرض واحد: أن تنجو من النار وتدخل الجنة. عندما سأل جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تدعو؟ يعني كيف دعاءك؟ فقال: أقول: اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار، ولا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. يعني يا رسول الله، والله ما أدعو إلا أن ينجيني الله من النار وأن يدخلني الجنة، ولا أحسن كثرة الدعاء. فقال النبي: حولها أو حولها مدندن، يعني نحن شغالين حول هذا الموضوع، نجاه من النار ودخل الجنة. وقال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي أن تزحزح شوية عن النار وتدخل الجنة. مجرد صوت، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. صحيح أو شكل الباني. لو جمع القرآن في إهاب، إهاب يعني جلد، حتى الجلد، وجمع القرآن فيها، وضع القرآن في هذا الجلد، ما أحرقه الله بالنار، فما بالك بأن تقرأ أنت القرآن؟ فهذه نجاة من النار يوم القيامة. لو أن إهابا جمع فيه القرآن ما أحرقه الله، فما بالك بقلب قرأ القرآن ووعاه وحفظه. ونقول بأدناها: ولو قراءته، ولو حتى قراءة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جوف أو الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس مؤمن قارئ للقرآن. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الإيمان طعم، وقراءة القرآن رائحة طيبة. كمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، اختلفوا فيها منهم من قال التفاحة، ريحها طيب وطعمها حلو، لها طعم طيب حلو وريحة طيبة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا رائحة لها، وما قال رائحتها لتنا. ومثل المنافق، حتى المنافق له نصيب من قراءته للقرآن، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعم لا ريح لها وطعمها مر. فأي الفرق الأربعة تريد أن تكون؟ أشرف الناس منزلة قارئ للقرآن. السؤال المطروح دائما: كثير منا لا يجيد قراءة القرآن، لا يجيد قراءة القرآن. قل: هو الله أحد، والله أعلم، لا يوجد إنسان مسلم على وجه الأرض لا يعلم قراءتها. إنا أعطيناك الكوثر. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما مبتسما وعنده أنس، فقال: يا رسول الله، رأيتك مبتسم. فقال: نزلت علي سورة خير من الدنيا وما فيها. ما هي يا رسول الله؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك الهدى. ثلاثة أيام. قال: خير من الدنيا وما فيها، قل هو الله أحد. بعث النبي سرية في غزوة وولى عليهم رجل، فكان الرجل يقرأ بالصحابة ويختم كل ركعة بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي، فقال النبي: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ ليكن تختم قل هو الله أحد. فقال الرجل: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي: قول له بحبك إياها دخلت الجنة، حبك لقل هو الله أحد دخلت الجنة، قل هو الله أحد. تخيل، لا تمسك المصحف طول ما أنت قاعد في رمضان ولا تستطيع قراءة القرآن، يقرأ قل هو الله أحد. فقال النبي: من قرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة. قال: وإن زاد؟ قال: عند الله أفضل. قل هو الله أحد، كررها كل لحظة تكون من أهلها وتدخل الجنة. قال النبي: كل حرف 10 حسنات، ولو كررت سورة وكل سورة فيها الحرف. فما حجة لأحد أنه لا يستطيع قراءة القرآن، لا حجة لأحد أن يقول لا أقرأ القرآن، لا حجة لأحد أن يقول ما تعلمت، قل هو الله أحد تكفي. وجل الصحابة ما كانوا يعلمون القراءة، وجل الصحابة آمنوا وقد بلغوا من العمر ما فوق 20 وفوق 30 وما كانوا يعلمون القراءة، وعلموا وقرأوا. ولكن جاهد نفسك واقرأ ولو قل هو الله أحد تكن من أهلها. لذلك لأن الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متذكر لقراءة القرآن. وعندما يأمرنا الله برتل القرآن ترتيلا، والرحيم لا يأمرنا إلا بما نستطيع. ولو يعلم الله أن في أواخر الزمان من لا يستطيع قراءة القرآن لسهل لنا أسهل من ذلك، لأن الله لا يكلفنا ما لا نطيق، بل كلفنا ما نطيق وأمرنا بتلاوة القرآن. فعليكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم شفع القرآن فينا، اللهم شفع القرآن فينا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم أعنا على صيام وقيام ما تبقى من شهر رمضان، اللهم أعنا على صيام وقيام ما تبقى من شهر رمضان، اللهم اجعلنا في شهر رمضان من المقبولين، اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم أعنا على قيام ليلة القدر، اللهم أعنا على قيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان وقاموه إيمانا واحتسابا فتغفر لهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.